كان يجب عليهم ولكن مع ذلك كفروا يا إرادة الله واستمروا على الشرك. نعم فسلب الله منهم هذه النعم حتى عبدوا الشمس مثل ما قال الهدهد لسليمان اللي جئتك بسبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالا وصدهم عن السرير فهم لا يهتدون. فلذلك يقول في مسكنهم جنتان عن يميني وشمال يعني على الجهة اليمنى كلوا من رزق ربكم واشكروا له يعني لازم الشكر لإن شكرتم لا أزيدنكم وإذا ما تتمنى واشكروا له. بلدة طيبة بلدة طيبة كان من جملة في هذه البلدة أن الإنسان لو جاء إلى هذه البلدة وكان معه بعض حشرات مثلا جمل أو غير ذلك يموت من شدة من حسن هوائها وطيبة لا يوجد فيها مثلا ذباب ولا يوجد فيها بعوض أبدا مرة هذه الأشياء لا توجد فيها. والإنسان الذي لو جاء في وقت ما فإنه يعني يزول عنه كل ما وقت. ورب غفور رب يعزى. ثم إيش بعد ذلك ما شكروا هذه النعم فلما ما شكرها سلبهم الله هذه النعم قال فأعرضوا عن عبادة الله وكفروا بالله. نعم ولم يشكروا هذه النعم قال فأرسلنا عليهم سير العرب. والسبب في ذلك هذا أن هناك كهنة موجودين في البلاد وهؤلاء الكهنة أخبروهم أن هذا البلد سيتغير تذهب هذه النعم وتزول هذه النعم. فجاء رجل منهم إلى شخص منهم أن هذه النعم كلها ستزول عنكم وتذهب واستمر على ذلك مدة من الزمن. ثم بعد ذلك هو أراد لما قال له الكاهن ذلك جاء عشان يخرج من بلده سالم فقال لولده يعني ولده أحسن أولاده وأحسن لأخواله أو ولد يعني ولد له يعني كريم وله أخوال ولده فقال لأخوال هؤلاء لولده أنا إذا فعلت شيئا إذا أمرتك بأمر لا تعتذر وإذا نهيتك لا تنتهي وإذا يعني كلم بك بعنف كلمني بعنف مثل ذلك وإذا يعني ضربتك فاضربني أنت كذلك. فالولد قال له هذا ما يصير يعني هذا يؤدي إلى قال له لا أنت افعل هذا. ليه؟ لأن الكهنة قالوا له إن هذه البلد سيأتي سيل العرم ويذهب كل ما فيها. فالولد فعل ذلك. فلما فعل ذلك قال الوالد افعل كذا أبا أن يفعل افعل كذا قال أبا أن يفعل. طيب ضربه الولد ضرب الأب لما ضرب الأب أخذ سكين قال لابد أن يذبح الولد. جاء أخواله قالوا لا ما يمكن كيف عشان لطمة تضربه لا أبدا إلا فقال إذا أنا لا أريد أن أسكن في هذا البلد ما دام تمنعوني عن ولدي. وهو يريد سياسة يخرج من بلده ويبيع جميع أملاكه التي في البلد ويذهب إلى بلد لأنه تيقن يعني في 70% أن هذا البلد سيسلبها يعني سيل العرم وتهلك. ثم قال له إذا كهكذا يعني أنا أبيع ما عندي من المال. فصار يبيع وهو كثير له أموال عظيمة وسنقرأها يعني في الآلة. فباع جميع أولاده ثم نقل هو أولاده وأهله وقال لأهله كل واحد ينتقل من هذه البلد إلى بعد ذلك. ثم لما أراد الله أن يرسل عليه سير العالم أرسل يعني الجرذ حيوان كده يحفر من تحت يحفر من تحت يحفر. ثم لما جاءت الأمطار وجاء السيل نعم انساب عليهم قال فأرسلنا عليهم سير العرم وهو المياه الغزيرة وبدلناهم لجنتيهم جنة. بعد ما كانت الجنتين التي فيها أحسن الثمار وأحسن نعم الزروع وغير ذلك بدلناها ذواتي أكل خمط. إيش أكل خمط؟ قال هو يعني مثل يعني قال المراد بالعرم المياه وقيل الوادي وقيل الجوز وقيل الماء. أكل الخمط قال عكرمة وعطاء والخرسان والقتادة هو الأراك. الأراك والأثر المعروف الأثر هو شجر الطرفة. شجر الطرفة معروف هنا في المدينة موجود وفي كثير من البلدان موجود يعني شق فيه السقوف قبل وبدلناهم لجنتين ذوات أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. السدر معروف شجر السدر يعني أحسن شيء هو السدر لأن السبب يمكن إيه يعني فيه النبي يأكل منه الإنسان. فذهبت هذيك السبان كلها وأصبح الكان فهمت. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي. ذلك جزيناهم إيش معنى جزيناهم؟ عاقبناهم. جزيناهم عاقبناهم بما كفروا وهل نجازي. وهل يعاقب الله إلا الكفور؟ مثل ما حصل مثلا لأهل مكة. قال الله تعالى عن أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. فإن أهل مكة قبل مبعث الرسول وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في أحسن رغد. جميع الأثمار وجميع الأطعمة الموجودة في أي بلاد تؤتى إلى مكة ويأكلون منها. فلما كفروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآدوا أصحابه حتى اضطر أن يهاجر إلى المدينة. نعم بعد ذلك نعم صلب الله هذه بأن دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أعني عليهم سبعا كسيمي يوسف سبع سنوات. فأصابهم الجد والقحط حتى الواحد منهم صار إيه إذا ماشي من كثرة الجوع وأكل الجنود وأكل هذا. والله يقول: لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقوم سبا هذا لما كفروا بنعم الله نعم سلب الله منهم هذه النعم. وهذا يعني قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم يقول بعد ذلك: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. يعني من إكرام الله لهم تعالى. يعني الواحد كان هناك في اليمن إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد لا يحتاج يأخذ طعام ولا يأخذ شراب. هذه القرية مثلا يسكن فيها، القرية الثانية يأتي يتغدى فيها، القرية الثانية يأتي يتعشى فيها، القرية الثالثة ينام فيها، وهكذا حتى يأخذ. وهذه القرى بعضهم ذكر أنها في اليمن كلها، والبعض قال لا قرى ما بين اليمن إلى الشام. يعني يسافر الإنسان من اليمن إلى الشام لا يحتاج مزاد أبدا، لا يحتاج يأخذ ماء ولا يأخذ طعام ولا شيء. ينزل في هذه القرية يفطر، في القرية الثانية يتغدى، في القرية يتعشى، في القرية الثالثة ينام، واستمر على ذلك مدة من السنين. يعني نعم كذلك. فالإنسان لما يسافر كأنهم يعني ما أحبوا هذا، أحبوا أن يكون بينهم وبين إيه؟ بين القرى مفاوز صحراء نعم ومحلات مخيفة عشان يعني يكسبوا مكاسب، يبيعوا ويشتروا ويكسبوا. فالله يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى طائرة لقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالرجل يسافر من بلد إلى بلد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى مسكن، بل ينزل من مكان إلى مكان حتى يعود إلى بلده. وهذه البلد إما يعني في نفس اليمن كله، أو بعضهم ذكر أنه من اليمن إلى بيت المقدس، معنى يمر على جهة المدينة هنا وهذا إلى العلا وإلى فجعلنا ماذا؟ قال: فقالوا إيش؟ قالوا: يا ربنا باعد بين أسفارنا. يعني معنى باعد بين أسفارنا يعني اجعل مفاوز واجعل صحراء واجعل خلا كبير واجعل محلات مخيفة. فهذا إيه؟ عدم الشكر للنعم. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي رواية بعد كده بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بإيه؟ بالشرك والكفر. والظلم غير ما مر قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أو الظلمين كلها. نعم فجعلناهم أحاديث. ماذا؟ أن جعلهم أحاديث، بأن أرسل الله سير العرم هارا نعم فأهلكهم وبددهم وفرقهم في جميع البلاد. فجعلناهم أحاديث، فجعلهم الله أحاديث، يعني الناس يتكلمون إن سبأ كانت كذا وكذا، وكانوا يعني عندهم من الخيرات ومن الثمار ومن كذا وكذا. فلما كفروا بنعم الله نعم أبدل الله ذلك بهذه الأشياء. ومزقناهم يعني فرقناهم في البلاد، فمنهم مثلا الأوس والخزرج كانوا في اليمن نعم تركوا بلادهم وجاءوا إلى المدينة هنا وسكنوا في المدينة واستمروا. مزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ونحن نقرأ في الشرح لأنه في يعني فيه أشياء فيها فوائد في هذا. فيقول هنا: قال سمعت ابن عباس يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ: ما هو رجل أم امرأة أم أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم ستة والشام منهم أربعة، فأما اليمنيون فهم الحجج وكند والأذ والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعامل وغسان. رواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن أبي لهيعة، وهذا إسناد حسن ولم يخرجه. وقد رواه الحافظ كذلك أبو عمرو بن عبد البر في كتاب القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلى عن ابن عباس، فذكر نحوه. وذكر الهمداني في كتاب الإكليل، واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال، أحدها أنه من ثلاثة إرم بن سام بن نوح، واختلفوا في كيفية اتصال نسب على ثلاثة طرائق، الثاني أنه من ثلاثة من سلالة عامر وهو هود عليه السلام، واختلفوا في أيضا في كيفية اتصال نسب به على ثلاثة، أنه من سلالة إسماعيل، والصحيح أن العرب الذين باليمن من سلالة ما هم من سلالة إسماعيل، العرب الذين في الحجاز والذين في نجد والذين في العراق هذول من سلالة، وأما الذين فهذول من يعني من العرب العاربة، العرب المستعرب القديم. وكان رجلا من العرب يعني العرب العارب الذي كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح، وعلى القول الثاني كان من سلالة الخليل عليه السلام، وليس هذا بالمشهور عندهم والله أعلم. ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتظرون، فقال إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فأسلم قبيلة من الأنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عز وجل عليهم سيل العارم، ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل لهم غسان بماء نزلوا عليه قبل اليمن، وقيل إنه قريب من المشلل كما قال. ويقول هنا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فسر بقوله عز وجل جنتان عن يمين وشمال، أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، غفور لكم إذ استمرتم على التوحيد. وقوله فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكري على ما أنعم عليهم وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله، كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن النبي بعث الله إليهم 13 نبيا، يعني قلت 13. وقال السدي أرسل الله إليهم عز وجل 12,000 نبي والله أعلم، فأرسلنا عليهم سير العرم، المراد بالعرم المياه، وقيل الوادي وقيل الجرد، يعني زي الفعل نوع من الحيوان، وقيل الماء الغزير، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد كرز حتى ذلك السهيل. وذكر غير واحد منهم عن ابن عباس ووهب بن النبي وقتادة أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العلم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجن، نقبته قال وهب، وكانوا قد يجدون في كتب أن سبب خراب هذا السد هو الجن، فكانوا يرصدون عنده السنانير، يعني الهرر، يعني من برهة من الزمان، فلما جاء القدر غلبت الفأر السنادير وولجت إلى السد فنقبته فنهار عليهم، قال قتادة وغير الجود وهو الخلق نقب أساغير حتى إذا ضعف ووهج وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي وحرم ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، كما قال تعالى وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أخر خمس. قال ابن عباس ومجاهد وعكرم وعطاء والخرسان والحسن وقتادة والسدي وهو الأراك، يعني هذا أكل الخمس وأكلت البربة وأثن، قال العوفي عن ابن عباس هو الطرفة، الأثن معناه هو الطرفة، وشيء من سدر قليل، فهذا الذي صار أمر طينك الجنتين التي بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر بالشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل، ولهذا قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، عاقبناهم بكفرهم، وقال مجاهد ولا يعاقب إلا الكفور، وقال الحسن البصري صدق الله العظيم لا يعاقب مثل فعله إلا الكفور. وكان من أصحاب علي رضي الله. جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. قيل وما التعسر؟ قال لا يصادف اللذة حلال إلا جاءه من ينقصها. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وفكرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك. قال يذكر الله تعالى ما كان فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الضغيط والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. قال وهب بن نبي وهي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم، يعني قرى الشام، يعني أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. قال العوفي عن ابن عباس القرى التي باركنا فيها بيت المقدس. وقال العوفي عنه أيضا هي قرى عربية بين المدينة والشام، قرى ظاهرة بينة واضحة يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. ولهذا قال تعالى وقدرنا فيها السير، جعلناها بحسب ما يحتاج المسافر إليه يسيروا فيها ليالي وأيام آمنين. الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. وقرأ آخرون باعد بين أسفارنا، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد، وأحب مفاوز ومهام يحتاجون بقطع إلى الزاد والرواحل والسيل والسرور والوقاف، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض. لما بنو إسرائيل كانوا في التيه كانوا يجدون السلوى نعم والمن، فقالوا لا يا موسى نحن نريد نريد مثلا الثوم والبصل. فقال لهم يعني اذهبوا الى قرن، يعني في قول الله تعالى يعني تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، يعني رجل مثلا يجد طعام لحم ويجد حلوه، هذا طعام ممتاز، يعني طعام يعني لحم ابيض وحلوه، فهذا بعد ذلك يقول لا هو يبغى شيء من الثوم ومن البصل والعسل، فهذا معناه يعني بيستبدل الذي هو خير له. ولأجل ذلك قدم إلى مصر، يعني مصر معناه بلد كبيرة. إيش معنى مصرا؟ التنوين معناه بلد، فالمدينة تسمى مصر، مكة تسمى مصر، جدة تسمى مصر. ممنوع من الصرف الجمهورية العربية المصرية، هذا فرق. قال اذهبوا يعني مصرا، فمصرا معناه بلد كبيرة. فهذه توجد في هذه الأشياء في إيه؟ لما يكون الإنسان في الخلاء ما يجد البصل والثوم والأشياء مثل هذا. فلأجل ذلك يقول الله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء. وكذلك مثل أهل مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكر هنا القصة التي حصلت من إيه من لسبأ. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال ابن يحيى بن سعيد القطان حدثني إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال سمعت أبي يقول سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال إلى قوله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العذاب كانت فيهم كهنة وكانت الشياطين يسترقون السمع فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال وأنه أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن العذاب قد أضلهم فلم يدري كيف يصنع لأنه كان له مال كثير من عقار فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوانا يعني عنده أخوان يعني لهم مكان في المجتمع يا بني إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل وإذا انتهرتك فانتهرني فإذا لطمتك فالطمني. قال يا أبت لا تفعل، إن هذا أمر عظيم وأمر شديد. قال يا بني قد حدث أمر لا بد منه، ولم يزل به حتى وافاه على ذلك. فلما أصبحوا واجتمع الناس قال يا بني افعل كذا وكذا، فأبى فانتهره أبوه فأجابه، فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فلطمه فوتب على أبيه فلطمه. فقال ابني يلطمني علي بالشهرة. قالوا ما تصنع؟ قال أذبحه. قال تريد أن تذبح ابنك لبطمه؟ أصنع أو أصنع ما بدالك؟ قال فأبى. قال فأرسلوا إلى أخوالي فعلموهم ذلك، فجاء أخوالي فقال خذ منا ما بدالك، فأبى إلا أن يذبح. قال فلتلومنني قبل أن أذبح قبل أن تذبح. فأرسل فلما قال فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه. اشتروا مني دوري واشتروا مني أرضي. فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره، فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال أي قوم إن العذاب قد أضلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم دارا جديدا وحما شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان، ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها فليلحق ببشرى، ومن أراد الراسخات في الوحل المطعمات في المحل المغممات في الطحل فليلحق بيسره ذات نخل. فأطاعه قوم، فخرج أهل عمان إلى عمان، وخرجت غسان إلى بصرة، وخرجت الأوس والخزرج وبن عثمان إلى يثرب ذات النخل. قال فأتوا على بطن نخل، فقال بن عثمان هذا مكان صالح لا ينبغي به بدلا، فأقاموا به، فسموا لذلك خزاعة لأنهم انخزعوا من أصحابه. واستقامت الأوس والخزرج حتى نزل المدينة، وتوجه أهل عمان إلى عمان، وتوجهت غسان إلى بصرة. وهذا أثر غريب، ونزلت خزاعة، ونزلت أسد السرات، ونزلت أسد عمان. قال لهم قد علمت أنكم ستمزقون، فمن كان منكم ذا حمل بعيد وحمل شديد ومزاد حديد فليلحق بكأس أو كأس. فكانت خداعة بن عمرو، من كان منهم ذا مدن فليلحق بأرض شن. فكانت عوف بن عمرو وهم الذين يقال لهم بارق، ومن كان منكم يريد عيشا آليا وحرما آمنا فليلحق بأذن. فكانت خزاعة، ومن كان منكم يريد الراسيات. فالحاصل انتقل، قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العاقبة عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى، قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن عمرو بن سعيد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله قال قال رسول الله عجبت من قضائه الله تعالى للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفع إلى فيه امرأته. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي، وهو حديث عزيز من رواية عمرو بن سعد عن أبي، ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة عجبا للمؤمن لا يقضي الله تعالى له قضاء إلا كان له خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال عبد حدثنا يونس عن سفيان عن قتادة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال كان مطرج يقول نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. ثم قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو من شك وربك. يقول لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم اتباعهم الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم من اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد. وقد قال إبليس في هذا يعني لما لما يعني إبليس أبى أن يسجد لآدم، ثم بعد ذلك أمر الله آدم وأسكنه الجنة واستمر في سكن الجنة، إبليس ما يريد هذا، فتحايل حتى دخل إلى الجنة ووسوس لآدم، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم يعني إن هذا عدو لك ورزق فلا يخرجنك ومن الجنة وتشقى، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمن فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك، فجاء يوسوس قال له أنت إذا أكلت من هذه الشجرة تخرج في الجنة، وإذا ما أكلت بعد يوم أو يومين أو شهر ربنا يخرج. فآدم معلومة الراحة طيبة، وقاسمهما حلف كمان بالله إنه لمن الناصحين، فأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة وإذا به حواجب الذي كان يلبسها في الجنة سقط، ثم بعد ذلك فتاب إلى الرب سبحانه وتعالى وعاد إلى الرب سبحانه، فأخرج الله آدم وحواء وإبليس والحية التي كانت سبب في دخول يعني إبليس إلى الجنة. فإبليس ماذا قال؟ قال إبليس ما دام أنا قدرت على الأبوين إذن الأولاد يكون من باب أولى ما أحد يقدر عليه، وبإيش ما يحتاج لا يضربهم ولا يفعلهم إنما يوسوس لهم، مثل قال الله تعالى يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعة الشيطان. فلذلك في هذه الآيات يقول لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا، ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. قال الحسن لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواء وهبط إبليس فرحا بما أصاب منه، وقال إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف، وكان ذلك ظن من إبليس، فأنزل الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منه، فقال عند ذلك إبليس لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعيده وأمنيه وأخدعه، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يدعوني إلا أجب، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له روامه، وما كان له عليهم من سلطان، يعني ما كان له عليهم من حجة. السلطان دائما في القرآن معناه الحجة والبرهان، يقول لي هذا وسوس كذا، اشرب الخمر، افعل كذا، افعل كذا، يوسوس، ما يقول له مثلا بالقوة يجي يضربه ولا يجر جر، لا أبدا، فيوسوس له، يقول له هذا افعل كذا، فيفعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، بعد ذلك يتبرأ منه كما قال الله تعالى عنه، كما قال كذلك في آيات كثيرة في القرآن، مثل ما قال لقريش، تعالوا قاتلوا محمد صلى الله عليه وسلم في بدر وأنا أنصركم وأيدكم. قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذه عادة الشيطان. وقال في آية أخرى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. والشياطين كذلك، شياطين الإنس والجن، شياطين الجن يمكن إلى السعادة منهم يمكن يروح عنه، لكن شياطين الإنس هذول هو المصيبة إلا معاه دائما، هذول هو اللي يكيم الخطور، يقول له افعل كذا افعل كذا. وإلا شياطين الجن يعني لما يستعين بالله ويفعل بعض الأشياء قد يعني يذهب عنه. فلذلك يقول الله تعالى وما كان له عليهم، قال ابن عباس يعني وقال الحسن والله ما ضرهم بعصا ولا أكرهم على شيء وما كان إلا غرورا وأماني، دعاهم فأجابوا، وقوله إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك، إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربي عز وجل في الدنيا ممن هو في شك. وقال تعالى وربك على كل شيء حفيظ، ومع حفظه ضل من ضل من اتباع إبليس، ويحفظه وبحفظه وقراءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.